بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان اعتقاد أهل السنة أم اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيريو ذي برطمه قرن كيشانات أفرب غلا فرطني السقال يجيرد مركي حيد. وأنا كتاب كان يسد حاسر سلسلة أني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية وكسب بلاواتي شرح السنة للمزني لبنا وها كتاب كي اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي كان وياه كتاب كي سدحات وأنا عشر كي قدام بيجي كوي الله بعتنات كتاب كنا وجبا جبا كويه عشر كأني هوري علامات أهل البدع وها كنا علامات أهل السنة يدك كي قيبين للتريو أيكوا صعب صنادونا مالك حلو وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وإحدى علامات أهل السنة مثكم إذا أستامها أهل السنة لقوقرت حبهم وتعيل كوضا أي تعليهين لأئمة السنة سنة أئمة علم علماء علماء يو أنصارها كو قرقارة وأوليائها كو ولك نكتا حريرية وبغضهم نعتان كوذا أي النعان لأئمة البدع بدعا أئمة هرموت كوه وحخلدن دين ذاتك إن لغانكو الذين كواسوا يدعون ويري إلى النار النار ويري ويدلون أصحابهم ضد كوضا كراعنا تصي على دار البواري دار تلقوها الأكسم وحونة الماما يحديث كالنبي عرباد بن السارية ويري فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد زين الله سبحانه اللوى قرحي قلوب أهل السنة السنة قلوب توضا وقرحي ونورها ونوري وإفتيمي بحب علماء السنة علماء السنة النبي كدقن إفذيسة ذاتكنا ويادة تعيل كوضا فضلا ليراد منه إلهي كيمت جل جلاله إيو منة قلت. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة أنك يستقبع تشنظ الله نتشي أمين. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي قال حدثنا أحمد بن سلامات أحمد بن سلامات أبو الفضل النيسابوري الحافظ الحجة العدل المأمون المجود رفيق مسلم في الرحلة إمام مسلم بصاحبها يعني سيده الذهاب إليها في سير ننكاسي وحيري قراء علينا وحنود الأخرى أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان كتاب الإيمان له إساق وقري فكان في آخره يحكي لي فإذا ترأيت الرجل أنك هذا دركته يحب يسوى تعالى سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ومالك ابن أنس مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة واللوزاعي أبو عمرو اللوزاعي عالم وفقيه ومحدث الشام وشعبة شعبة من الحجاج بن يوسف الثقفي أمير المؤمنين في الحديث وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وواحد جمعت فيه خصال الخير وابن حجر وأبا الأحوص سلام بن سليم الحنفي وشريكا شريك بن عبد الله القاضي النخعي ووكيعا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وشيخ الإمام الشافعي شيوخ زملاء دي سي كميد هذا فعلم أقو أنه صاحب سنة من سنة هايستو طريق صحن هايستينو يه رقاسي ورقي مدحي وينتها مشهور ككوها سنة النبي حنبار كذي دفاع كذي دادو يار كذا. قال محمد بن سلامة رحمه الله وحجري انت قتيبة شير نوشي وشيخو ديها فالحقت أنا وحنا نقدري بخطي قرال كي تحته كتاب كيسا ونو أخري مركان قيار سنايا قرني النوحان كدري ويحيى بن يحيى النيسابوري راوية موطئ الإمام مالك من كورية انت بضن إمام مسلم من طريقه وحديث مالك كورية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي لبضع إمامه صاحب بضنها. فلما انتهى مركو السوق قالي إلى هذا الموضع هل كان مركو السوق قالي أحمد بن سلمة نظر إلينا ونصوف في ريي مي إنك اللي يرى هذا نصوف في ريي وقال وحجري إلينا وحالة نيسابور رين نيسابور هدان قطيبة نصوف في ريي وقال يري هؤلاء كواسي يبغضون وحين قوم تتكاسي يبغضون وحين عن يحيى بن يحيى بن نعبيهن. فقلنا لو حن يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى محيه نبكى يحيى بن يحيى وقبه. قالوا حن رجل صالح وي إمام المسلمين مسلمين إمام كدود وإسحاق بن راء إبراهيم أنا إمام وي وأحمد بن حنبلنا أكبر من سميتهم انت آذ أحمد بن سلمة ومقعاوذي كانوا وين كلهم دمان تضي انت آذ أحمد بن سلمة وكدرتي يحيى بن يحيى وإمام إسحاق بن راهوين وإمام لكن وحاوسي درجة بضان ننك اللي إراد أحمد بن حنبل باوسد توضبا ودرجة وين. وأنا ألحقت أنه حان رعي بهؤلاء كوي كواس الذين ذكرهم قطيبة أوشاق رحمه الله أن من أحبهم نكي تعالى فهو صاحب سنة ويؤمن أئمة الحديث كمذا الذين كواسوا بهم يقتدون إكو ضيدان وبهذه هنون كوذن يهتدون كهنونان ومن جملتهم إيغا إيو متبعيهم كوى الرعسا إيو شيعتهم كوى قرب كوى أنفسهم نفطوا يعدون كتريان وفي اتباع آثارهم آثارتو ذا الراعيتان كيذن يجدون أي هلان جماعة آخرين كوكلان كدري هدانهي أبو عثمان الصابوني منهم حاكم محمد إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم إمام كالله هرمري وسيد المعظم سيد كالويني العظيم المنة أبال كوين له على أهل الإسلام والسنة المسلمين تقودهاني سنة قارهان الموفق لو أفتي حقه الملقن لو عرب مريه حقه الملهم المسدد لو إلهامي حقه لو نتوسي الذي عمل في دين الله كعمل فلي يسي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي أيوالي صلى الله عليه وسلم وسمي من النصر الله وما قرقار لو قرقاره يوذب عنهما لقى الدفاعه ما لم يعمل له أحد قفنا وحسن سمين ومن علماء عصره علماء عصره وقته سيشوكتي يوم بعد من تكدم بوذا كدم بيه ومنهم محاكم ذا الذين كانوا كويها قبل الشافعين وحاكم ذا دتكاس رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري محمد المسلم بن شهاب الزهري والشعبي عمر بن شراحيل الشعبي والتيمي سليمان من طرخان التيمي ومن بعد كوا وحاكم بيه الليث بن سعد فقيه مصر والأوزاعي هرى الله صلى والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي أي ماذا حديثك هي فقه إمام الشافعي شيوخ ديساها وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني وابن عين عون عبد الله بن عون ونظراهم كوالا متك ومن بعدهم حاكسي الدنبي مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وابن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد والضبي ومن بعدهم حاكدا محمد بن يحيى الذولي شيخ البخاري ومحمد إسماعيل البخاري مسلم الحجاج القشيري وابي داود السجستاني وامام السنة لها وابي زرعة الرازي وابي حاتم ابي حاتم الرازي المعذر بهاين وابنه ابو حاتم ملكيس عبد الرحمن بن ابي حاتم ومحمد المسلم بن مواره محمد بن مسلم بن مواره ومحمد بن مسلم اسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي نك النقدي رد على جهمية اسكله ومحمد بن اسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى لو يرتري إمام الأئمة أي ماذا إمام كودي فقه حديث عقيدة بن الله وضع دنبيوها ولا عمري بان كدارته كان إمام الأئمة تبوها في عصره ووقته حل يسيه وقته يسيبه وابي يعقوب إسماعيل إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي ومن قبل أبوي أبوي واللبضة إذا أبابا حقا يكو أبتر صدان أبيه يبا أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمويه الصابوني أمو حتى لو جدي لبدا إذا أوده إن لبن بشيغي oo tirinayaa wajadaya labada ida awow oo min qibali abawaya labada aabba xaggoodiga ah oo midu abi saciidin uu yahay abni mansuuri zaahid alharawi midna uu yahay cadiy ibni xamawihi saabuuni wa walaadayhi labadiisa ilmo sayfidiini abi cabdillaahi saabuuni iyo abi cabdiraxmaan saabuuni iyo wagayruhum rag kale oo min aimati sunnati kamida aladiina kaanuu kuwaasoo ahaa mutamasikiina biha kuwa haysta naasiriina laha u gargaara daaciina ilaaha dadka ugu yeedha daliina caleyha dadka tusa wahadihi ljumal jumlooyinkan alatii ahbattuhaa taasoo aan sugay fii hada aljuzi kitaabkan kaanat waxay ahayd muctaqada jamiicihim dhammaantood caqiidadaasay haysteen lam yukhaalif fiiha bacduhum qaarkood qaarka kale kuma khilaafin bal ajmacuu calayha inta aan sheegay way isku raaceen watafaquu maca dalika waxay isku raaceen cala alqowli in la yidhaahdo biqahri ahli lbidac in la qasbo oo la madax jabiyo ahlulbidac wa idlaalihim in la dulleeyo wa ikhzaaihim in la dulleeyo la sharaf tiradhe wa ibcaadihim in la fogeeyo wa iqsaaihim layska durkiyo watabaacudi minhum in laga fogaado iyo min musaaxabatihim la saaxiibkooda iyo mucaasharatihim la dhaqankooda wataqarubi ila allah ilaahay in loogu dhowaa loogu dhowaado bimujaanabatihim ka fogaantooda iyo muhaajaratihim in laga hijrooda. Qala alustaadu alimaamu raximahullah wuxuu yidhi ereyga waxaan leeba anuma ardaydiisa kitaabka ka wadisa saabuni baa loo jeedaay wa ana bifadlillaahi caza wajala ana fadli ilaahi mutabicun liaathaarihim raadkoodaan raacaya mustadi'un waxaan iftiinsanayaa bianwaarihim nuurkooda naasixun liikhwaanii wa asxaabi walaalahay iyo saaxiibaday waxaan kula talinayaa ugu naseexaynayaa allaa yasiiquu inayna ka leexanin oyna ka dhumin can manaarihim dariiqoodaa iftiinkiisa ayna ka walaa yattabicuu ayna raacin khayra aqwaalihim aqwaashooda waxaan ahayn walaa yashtagiluu ayna ku mashquulin bihaadihi lmuxdathaati waxyaabahan diinta lagu soo daray oo min albidacya alati ishtaharat caan baxday fii baab bayna almuslimiina muslimiinta dhexooda oo wadaharat soo bax meelaha qaarkood haalib noqotay wantasharat fiday walow jarad waaxidatun hal mid hadday dhici lahayd oo minhaa bidacan kamid a calaa lisaani waaxidin mid carabka hadday kasoo bixi lahayd oo ku dhici lahayd fii casri ulaa'ika alaa'imata aimadaa waqtigoodii lahajaruuhu way ka fogaan hajrin lahay way goyn lahaayeen wabadacuuhu way bidcayn lahaayeen walakadabuuhu been loo way ku xukumi lahaayeen wa asaabuuhu way ku asiibi lahaayeen ku dhihi lahaayeen bikulli suu-in wax kasta oo xun iyo makruuhin la naco walaa yaquranna ikhwaani walaalaha yeenan kadinin xafidahum ullah allah ilaaliya kathratu ahlilbidaca ahlilbidaca badnidooda wafuuri cadadihim cadadkooda badnidiisa faina dalika kaasi min amaaraati iqtiraabi saaca calaamadaha inay qiyaamadii soo dhowaatay bay kamid tahay idin rasuulu sala allahu aleyh wasalam almustafaa la doortay sala allahu aleyh waalihi wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina min calaamaati saacati waxaa kamida waqtiraabaha dhowaanshaheeda an yaqila alcilmu cilmigu inuu yaraado wayakthura aljahlu jahliguna uu bato waalcilmu huwa sunnatu weeye waaljahlu huwa albidcatu weeye. Xadiidku waa xadiis saxiix oo bukhaari iyo muslim min xadiisi anas ibn malik ay ka wariyeen lafdigiisuna in min ashraati saacati an yurfaca alcilmu wayakthura aljahlu waman tamasaka qofkii qabsada alyowma maanta bisunnati rasuulillahi sal lay slam sunnada nabiga wa camila biha ku camal fala wastaqaama calayha ku turtoosnaada wa dacaa ilayha iyada ugu yeedha kaana ajruhu wuxuu noqonaya ajirkiisu aw fara mid ka badan wa aktara ka badan dheh min ajri man jaraa qofkii sunnada ku socday ajirku helayo calaa hadihi ljumlati jumlada ku socday fii awaa'ili lislaami waalmilla islaamka iyo diintan qeybaheedii hore. Idin rasuulu lmustafa sal lay slam qaala wuxuu yihi lahu ajru khamsiina kontan ajirkood bay leeyihiin faqiila waxaa lihi khamsiina minhum shan iyaga waqtigoodaa dambe kamid ah miyaa qaala bal minkum idinka idin kamid ah. Xadiidkana waa xadiid xasana abu daawuud ibnu maaja iyo ibnu xibaan min xadiid abi thaclab alkhushani ay ka wariyeen radia allahu anhu waardaa. Wuxuu leeyahy waxaa kaloo wariyey imaamu tabarani fi lkabiiri walawsati wa musnad ishaamiyiin min xadiidi cutbata bni ghazwaan rijaashiisuna ay thiqaata. Waxaa kaloo wariyey ibnu abi dunya fii dami dunya iyo abu sheekh fi lamthaali min xadiidi anas ibni maalikin isaguna ruwaadiisu waa thiqaat marka laga reebo nin la yidhaahdo aslam min abi cabdilmalik aslam min cabdilmalik waanan tarjamo u helin. Waxaa kaloo wariyey ibni bata abu cabdillahi alansaari fii xadiidi ibni cadiyin fi lkaamil wasamcani fii mucjami shuyuuqi min xadiidi anas ibni maalikin samcani wuxuu leeyahy xadiidun casiizun xasanun. Tirmidina xadiidka waa wariyey مركي في سننه بو كوري وحوني وحديث غريبه سند كيسو حكو الشاقي نين كتير عمر بن الشاكر ليرا وحديث كأناسه وعلم بذنه يكوريين وحقي ضعفنا كتيره ساسو كشاقي. إمام الترمذي صادرت في العلل الكبير وحوله محمد بن حسن محمد بن الإسماعيل البخاري بن ويدي عمر بن الشاكر كورا فقال هو مقارب الحديث روى عنه عثمان الكاتب وغير واحد باكوري حديثك الطرق ذا عليه بوتلماما يا أجر 50 منكم مركم مؤلف كولي هي رحمه الله تعالى. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك صار نبي حجري لمن يعمل قفك كعمل فلايا بسنته سنديسة عند فساد أمته ما أدري سمر كيف فسادك دي. قال أبو عثمان حجري وجدت وحاها لي في كتاب الشيخ الإمام شيخ الإمام كتاب كيس جدي أبي عبد الله محمد بن عبدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله وحنكو أركي أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي بعيش شغي أن العباس بن الصبيح حدثهم حو شغي قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر بانو شغي قال حدثني معمر بن راشد بعيش شغي قال سمعت ابن شهاب الزهري بان مقلي يقول يسغوله تعليم السنة با أفضل كفل لبدن من عبادة 200 سنة عبادة الله ببقوله سنة سميسو تاسا كفل لبدن. أثر كمن حبان با في كوريين في الثقات ابن الشجرين في ترتيب الأمالي بكوريين من طريق الحسن ابن سفيان عن العباس ابن الوليد ابن الصبيح عباس ابن الصبيح وقبا لو تيريه مقعي سورة ما يستنى عن العباس ابن الوليد ابن الصبيح عن عبد الجبار ابن مظاهر سند كهدي كوريين. وحاك كلوس من هذا الوجه كوريي حرب الكرماني في مسائله ومن طريقه الهروي في ذم الكلام روادس وثقات مركز لغريبه عبد الجبار بن مظاهر بن حبان با في الثقات كشاغي طريق سونو كوريي وحجرحي التعديل كشاغي من نبه ونساقا هاي نمانا نارك تاسو كلا نوالا اقبالا في باب الأمضاء في باب آثاري مركز التهيو إن حلالي حرامي هاين يسون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري سمعت معي يقول سواله سمعت عمرو بن محمد يقول له كان أبو معاية الضرير وحوها يحدث هارون الرشيد بأشياء كيني أثارت الرقم هارون الرشيد بأشياء كيني عندما إنه فحدثه وحو الشيغي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى حديث كاسوري فقال عيسى بن جعفر باحولي كيف هذا كاسي سيكون عكرته موسى مرق رباحي وإيش كسو طوري سيكون عكرته وبين آدم وموسى ما بينهما نبي آدم يموسى انت تاسو نبا ودحيسي مي آدم يموسى دوذا إيش كسو طورك موسى مرق بهايدي عفوا آدم يموسى دوذا مسالك قدرك أدعنا السبب أحا إيوهي موسى آدم انت تاسو قرن با ودحيسي قال فوثب به وحاكسه بوذي هارون الرشيد أمير المؤمنين وقال وحلي يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كله بكاغ الشيكيني وتعارضه حد كله رمان يساب بكيف سيكون عكرته قال فما زال يقول إنه كعل إلينا يمدين هارون الرشيد حتى سكن عنه إلى وكحسلي كعل علي كعل علي إلى ومركض ما أعمصي أثركني رواد دورين إيساي ورواد ودى مشاهيرة وثقادة عمر بن محمد والناقد الثقة المشهور وشيوخ مسلم كم ذا أثر كالرقة كالي كالك ورين إيانا ورق وضع إماء اللهم مركا لقر يا أبو ننك أبو الحسن ننك اللي رادو محمد بن حاتم المظفري ما ننهي ترجمة حالة ديسة عدينيسة أثر كان جورق باودي في الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته عن الدغولي وكوري انت أكدب مالفك حكسو قبا قبايي أما كسو قنان ذي كتاب كيسي هكذا ينبغي ساسا وهبون للمرء قفك أن يعظم إنه أولي أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث النبي ويقابلها وكقابل بالقبول أقبل والتسليم هجانسا والتصديق الرمين وينكر وكينكر وكديد أشد الإنكار ديدة وأذك على من يسلق كفقي قاد فيها أخبار تالر معامل كذير لغان كذا غير هذا الطريق تشتكى مذعنا هين الذي سلكه أقاضي هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض قفكي كهري مادة على الخبر الصحيح خبرك الصحي الذي سمعه مغلي بكيف سيكون عكر تاجر على طريق الإنكاري قاب يشد إنكراد يديد الله مريانا يولي استبعاد له فوقين لفوقين يعني عكرته ولم يتلقه أن كل من بالقبول أقبل كما يجب سي واجب كوتاي أن يتلقى إن لقبله لو لكلمه جميع ما يريد وحكسته كي ماد عن من الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا الله سبحانه والله نقاله من الذين كوا يستمعون القول هذا الكريس فيتبعون أحسنه وناقس ويتمسكون في دنياهم أدويذ وذقب صدي كلها مدة حمحياهم انتين نوليين بالكتاب والسنة كتابك يا سنة وجنبنا الله نقفه الأهواء المضلة هوين كرمية والأضعراء أراضي لم إسلاءها شهدتك المضمحلة بعبادة والأهواء هوذا ضدك نفط الراعة المذلة قفك الدليس دينتيس فضل انقلت داريت ومنه حقي سي ومنه تنقلت آخره قنادة كيس الحمد لله وحده نكي نسخة قري وي الحمد لله وحده أما كتاب كي وي الله كري كيبا محله وصلى الله على سيدنا محمد نحريست على سيد كي محمد أحاتي كركيس وعلى آله الكيس وصحبه وسلم وحير نسخة إنه قد كتمت الكتابة قرال كحورة مايسترت في شهر رجب تدبية طبانكي أو كمدة سنة كي يكون لبابق والسقعشان يتدبو أو هجرة ذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إنونا هل كاس أيام كسو قبينينا كتاب كهني وواح كتاب كستحاد وحينوحي قدونا كتابك عفراد وسلسلة دينا كاميدا وح منظومة كوبا وعشرة كوبا نقوم دونتا هذا اللي يرحض وابو القاسم الزنجاني وليح وحرنا اسكوحرا ونقوم دونتا كتبتا مسائل كفافاهيسي هي كتبتا قرنقسي كدن بي كتابك شرادي الليبان عن السوليد دياني الحسن الأشعري مهمة ديدورا ينقوم دونتا اللي يسكو ديري قليا الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع إذن كتابك قال يسوي من دون سيدي النبات قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.